نبقى نقدر نعرف زي ما عرفنا ايه عرفنا دلوقتي. يسألونك هنا بقى يسألونك عن الأمثال. لا. ما هي الأمثال؟ الأمثال مأخوذة من جمع نفل زي كلمة سبب وأسباب، يبقى نفل وإيه وأنفال. ربنا قال في آية ثانية ومن الليل فتهجد به إيه نافلة لك. نافلة يعني إيه؟ يعني أمر إيه زائد مش مفروض، أمر إيه. ولذلك احنا بنقول النفل هو اللي الأمر العبادة الإيه الزائدة، لكن يجب أن تكون من جنس ما فرض عليك، أن تزيد عما فرض الله من جنس ما فرض الله. ليه؟ لأن أنت بتعبد. وهل يعبد الإنسان ربه على مزاجه أو يعبده بكذا وكذا وكذا، ولا تعبده بما قال لك تعبد به؟ تبقى ما تجيبش ما تبتدعش على الأول. ومن الليل تتهجد به نافلة، أي تتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك إيه مقاما إيه محمود. ده أمر من الله له. يبقى إن النافلة عند النبي عليه الصلاة والسلام يبقى نجي بقى نشوف، نجد إن القرآن حينما تكلم عن النفل، نفل أمر زائد عن الأصل، أمر زائد عن الأصل. الحق سبحانه وتعالى حينما ابتلى سيدنا إبراهيم بأن يذبح إسماعيل، وأن يذبحه لا بوحي صريح ولكن برؤيا، ومش ينذبح من غيره وهو يصبر على فقده، لا هو اللي إيه هو اللي يذبح. شوف بقى الابتلاء قد ايه، ولا جلوسه الا على اخر ايه امر. شوف الملابسات، ملابسات قاسية على النفس ولا لا؟ لكن ربنا قال ان ابراهيم كان امة، واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. لما جيني علشان يذبح، شوف بقى رحموت النبوة، لم يشأ ان يأخذ ولده اخذا ويجيب السكينة كده ويذبحه. ليه؟ لانه سيعرضه ولده لحظة لهاجس عقوق لأبيه. يقول ايه الرجل اللي ما عندهش قلب ده، ايه الرجل اللي كذا. قال له لا، المسألة عشان يشاركوا في الثواب ويبقى خاضع راس. قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه. في المنام شوف بيديله الايه، اني ارى في المنام اني اذبحه. شوف انت شايف ايه بقى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. افعل ما ايه برضو ردها له. اسلم ولا ما اسلمش؟ فلما اسلم وتله للجميع ما بينه ان يرد، قد صدقت الايه، رضي بالقضاء ورفع الله القضاء وفديناه بإتعلمنا ديا انك اذا ما جاء لك قضاء من الله إياك أن تصحب، إياك أن تغضب، إياك أن تتمرد، لأنك بذلك تطيل أمد القضاء عليك. ولكن سلم نفسك لا، ربنا يرفع إيه؟ لا يرفع قضاء حتى يرضى إيه؟ ولما أسلم الاثنين وتله للجبين ولا بينه أن يرضى، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فديناهم إيه؟ ومش بس فديناه بذبح عظيم، وبشرناه بإسحاق، نجيب لك كمان ولد. وإسحاق بعدين قال لك ومن وراء إسحاق إيه يعقوب، ومن وراء إيه ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني أمر إيه أمر زائد نافلة. الحق سبحانه وتعالى نافلة لقال لك لأنه هو خصوص، يعني خصوصيات الطلب، إن الإنسان يطلب ولد. أما أنا ده مش حديك ولد يحفظ لك ذكرى الدعوة أو ذكرى النبوة أو ذكرى العيش في منهج الله للأسوة، مش بس حديك جيل واحد، أنا حديك إيه؟ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى ده الإيه؟ إذن النفل هو الأمر الزائد عن الأصل. طب ما وجه زيادة النفل على الأصل؟ قال لك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر ما خصه الله به في أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبل نصرت بالرعب إلى آخره، قال إيه؟ وحلت لي الغنائم وكانت إيه محرمة على من إيه على من قبل. يبقى إذن

ثم بين المؤمنون من هم المؤمنون. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. حاجة دلوقتي نمسكها كده. إنما المؤمنون منهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى كم حاجة؟ خمسة. تجد الخمسة مرتبة ترتيب عقائدي وترتيب قلبي وترتيب حركي أو جوارح. ليه بقى؟ لما المؤمنون الذين إيه؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت، الوجل هو الخوف في فزع، هذا معنى وجل، خوف في فزع ينشأ عنه ايه؟ الشعريرة والاضطراب في القلب. مفيش حاجة كده تلاحظها كده تقول لك يعني قلب بيرجف، قلب بايه؟ اهي بيرجف، دي هي العملية. وجلت قلوبه اللي قال فيها ايه؟ تقشعر جلودهم وقلوبهم. يبقى الوجل هو الخوف في فزع وينشأ عنه اضطراب الايه؟ اضطراب القلب. اضطراب القلب دي الشعر لما حبوا يدوها الصورة من الصور يقول لك ايه مثلا؟ كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية او يراح. القلب حصل ايه لما قاله ليلة حساب محبوبته بقى ليلة ايه حساب؟ كأن القلب لما سمع هذا النبأ ايه كأنه ايه؟ قال له كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامل يفي أو يراح قطاط. القطة دي حاجة زي الحمام، عزها شرك، الشبكة بتاعت مين؟ الصياد. انت ما شفت الشبكة لما تيجي في حمامة ولا في اي حاجة ماذا تصنع الحمامة او يصنع القطة؟ بدها تنفض نفسها علشان في ايه؟ قطاط عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الايه؟ وقد علق الايه؟ الجناح. اهي الرجفة دي هي القشعريرة. اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب هنا الاية دي اذا ذكر الله وجلت القلوب خوفا وفزعا واضطرابا وقشعريرة والى. طيب في اية تانية في القرآن بتقول الا بذكر الله اطمئن. الاطمئنان ينافي الايه؟ ينافي القشعريرة. ام قال لك لان ذكر الله يأتي باحوال متعددة. فإذا كان الإنسان مسرف على نفسه ويذكر الله الذي خالف منهجه إيه اللي يحصل له؟ طب وإذا كان بقى عمل الطيب كده وذكر الله وراح حج وصلي يصلي كويس والأوان مش عارف يعمل إيه؟ اطمئن. إذا ما تقولش إن دي متعارضة معادي ولكنها حالات للعبد بالنسبة لربه. فإن كانت في مسائل إسرافية على نفسه يبقى إيه؟ يجب. وان كانت في مسائل ان هو ربنا وفقه لي دي وصلى مش عارف كام وطول النهار ما فكيته في الجماعه ولا اغتبش حد ولا سلقش ولا ارتشيت يوم يجي بالليل مطمئن. اذا فالخوف او الوجل ناشئ من مهابه وسطوه صفات الجلال. والثانيه جالت من جاي من ايه؟ من اشعاعات وحنان صفات الجمال. ولذلك تجمعهم آية واحدة تقشعر ايه جلودهم ايه ثم تلين وقلوبهم. جمعها الاثنين يعني ما تقشعر وبعد ايه ما تقشعر. لكن برضو ربنا قال ان الغفور الرحيم، ما ربنا قال ان الحسنات يذيبنا السيئات. لا يبتدي ايه؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. المسألة دي واخدة معركة بين العلماء، هل الإيمان يزيد وينقص؟ إيه الإيمان؟ هو الإيمان يزيد وينقص؟ ثم قال لك هو ده الكلام بقى. إيه؟ الآيات دي تدل على أن في زيادة. زادتهم إيه؟ إيمانا. طبعاً أوي. طب ما هو الإيمان بقى؟ نتكلم كده ما هو الإيمان؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره. دي حاجات كلها غيبيات، كلها ايه؟ غيبيات. لا يقال في الامر المحس ايمان بالله. انا اقول انا اؤمن انني ادرس في التفسير وقدامي فلان وقدام فلان، ايمان ده حس، ده امر حس. امال الايمان هي في ايه؟ في الامر الغيب، هو ده اللي فيه الايه؟ اللي فيه الايمان. الامور الغيبية اللي هي ايه مثلا؟ اولها ايه؟ القمة ان تؤمن باله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، ده غيب. تؤمن بالله وملائكة غيب ولا مش غيب؟ هو اللي قال ان هي ملائكة فصدقني. ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يوم يقول لك كتبه ورسله بحسه. طب دخل في الايمان ليه؟ قال لك لا، صحيح الكتاب حسي نشوفه ونسمعه والرسول من ده حسي، انما هل راينا وشاهدنا الوحي هو منزل الكتاب على النبي؟ يبقى امر غيب. امر ايه؟ ملائكته وكتبه ورسله. واليوم الاخر برضو امر ايه؟ والقضاء والقدر اللي هي غائب عنا حكمته يعملها ليه؟ يبقى دي امور ايه؟ هذا هو الايمان القمه. لكن فيه ايمان ثاني يجي ازاي؟ قال لك التشريعات ما جاتش مره واحده كده، لا ده كل يوم كان تيجي شويه ايه؟ تشريعات. يبقى التشريع اللي ننزل النهارده نؤمن بانه من الله. اذا الايمان اللي بيزيد وينقص ايمان ايه؟ الايمان بالتكليفات وانها صادره من الله. كل ما تنزل ايه يقول لك زادت الايمان، تطورت الايمان، كانت مثلا في مثلا صلح وبعدين جاء في ايه؟ صوم، وبعدين كان في ذكر، كل ما تيجي ايه؟ لان فيه فرق بين ان تؤمن بالشيء وان تفعل الشيء. الايمان شيء وفعله ده الاسلام بقى. انقضت لمطلوب الايمان، انقضت يبقى الاسلام انقياد ظاهري على الارض. ما دام انقياد ظاهري يبقى كل ما تيجي آية بحكم نغمها إلى مين؟ إلى أننا آمنا بأن دي من مين؟ من الله ومش عارف. يبقى اللي بيزيد إيه؟ اللي بيزيد التوابع الإيمان من التكليفات. إحنا مثلا نقول لك فمن حج البيت أو نتكلم على حاجة إذا لله على الناس حج البيت من استطاع إيه؟ الناس بيمسكوا الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه ايه؟ ومن كفر، كفر بايه؟ بانه ما حجش؟ لا، كفر بانه انكر الحكايه. يبقى المطلوب منا ايمانيا اولا اننا نؤمن بان ده حكم، وبعدين افعله او ما افعلوش ده موضوع ثاني. افعله او ما افعلوش ده موضوع ايه؟ واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نقولنا أن متعلق الجر والمجرور يبقى متأخر، والجر والمجرور يتقدم يبقى فيه حصر وقصر. نقول لزيد المال، يعني ليس لمين؟ لغيره. اذا قدمتها كده يبقى لزيد المال، يبقى محبش مين؟ على ربهم يتوكلون، اي لا على غيره. يبقى قصر التوكل على مين؟ على الله. ما هو التوكل؟ التوكل أن تؤمن بأن لك وكيلا يقوم لك بمهام أمورك، بدليل من الشيء لا تقوى عليه تقول إيه؟ أنا وكلت فلان يعمل، ولما توكل تقعد مطمئن تقول لا ما أنا موكل فلان، يبقى في قضية كلها لبخ مش عارف يقول لك ما أنا وكلت محامي. يبقى إذا المعنى يتوكلون إيه؟ يعني يكلون أمورهم على من ائتمنوه على إيه؟ على امورهم وعلى مصالحهم. الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق فيه اسباب تؤدي الى مسببات. الاسباب والمسببات، الاسباب مقدمه والمسببات النتيجه. وبعد ذلك ترك امورا ليس فيها اسباب الا ان تلحظ دائما المسبب وهو الله. فكل امر يعز عليك في اسبابه اياك ان تيأس من انه لا يحدث. قل لا، تلك هي قضية الاسباب. اما انا فلي ايه؟ رب خلق الاسباب ويخلق للنواميس. الناس تخلق بين عمل جوارح وعمل قلوب. التوكل عمل قلب. يظن الناس ان التوكل انك لا تعمل، يقول انك متوكل على الله، يقول لا، التوكل مش عمل جوارح، التوكل عمل مين؟ قلوب. ولذلك المؤمن الذي استقبل منهج الله كله الاسباب والمسبب الاعلى يقول الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. يعني الجوارح تحرس الارض وتختار البذره الطيبه وتنشرها في الارض وبعدين ترويها وتتعهدها لكل حاجه، دي اسمها ايه؟ الاسباب. وبعد ذلك لا تركن الى الاسباب بل نقول فوق ذلك المسبب، لان من الجائز ان الزرع يخضر ويعمل ومش عارف اكوز قد كده والسنبله قد كده وبعدين تجيبه تجيله افه من مطر او حر او الى اخره ايه؟ تضيعه. يبقى اذا الجوارح تعمل ايه؟ والقلوب تتوكل. اللي ينقل بقى التوكل الى الجوارح نقول له انت تواكل. ما يبقاش توكل، يبقى اسمه ايه؟ تواكل. دخلت عمل القلب الى مين؟ الى الجوارح. الجوارح تعمل والقلوب ايه؟ تتوكل. هنا علشان تعرفوا انهم كذابين اللي يعملوا العمليه دي، ينقل عمل القلب الى الجوارح يبقى كذاب. يجي مثلا ما يشتغلش يقول لك يا عم انا متوكل على الله ومش عارف ايه، تقول له والله انت متوكل على الله، ان ما سالتنيش او ما سالت زميلك حاجه انت حر، انما تيجي تسالني حاجه اقول لك لا، انت ما خدتش الايه؟ الاسباب، وانت قوي على اخر الايه؟ الاسباب. تقول له والله لو انت كنت صادق في كلمه انك متوكل على الله كان ساعه ما جات لك الاصحى وفهل عليها حته اللحمه وبتاع توكل على الله وضع القطعة من اللحم تحفظه الى فمك. اشمعنى لما جت قدامك شغلت جوارحك وخدتها وحطتها ببقك؟ يبقى دي تتوكل كده بقى. يبقى انت توكلت على الله فيما يريحك لا فيما يربحك، شغلت جوارحك. يبقى اللي عايز يتوكل صحيح يعمل ايه؟ ما يشغلش جوارحك بحاجة. فبيقرب ان قطعة اللحمة واحد عملها لي كده ورماها فيه في بق. تتوكل ما تمضغهاش، ما ضغطيه توكل ما تبلعهاش، لكن تعمل كل ده ولا لا؟ يبقى اذا انت تستخدم جوارحك في الامور التي تريحك وتربحك وما تستعملهاش في الامور اللي ايه؟ الا تستعمل. يبقى ده توكل ايه؟ وعلى ربهم يتوكلون. اي لان الاسباب من خلق مين؟ ما هي الاسباب من خلق الله. يبقى انت حين تعمل الاسباب ما انت برضه رايح الى مين؟ الى الله. لكن اذا عزت عليك الاسباب فاعلم ان لك ايه؟ لك ربا. ولذلك قال على ربهم. وما هو الرب؟ الرب هو الخالق من عدم والممد من عود. وما دام خلقك وامدك من عود قبل ان يكلفك، قبل ما يطلب منك حاجه خالص، يبقى معقول انه يسلمك؟ يبقى ما يسلمكش، بس خلق لك جوارح، شغل الجوارح فيما خلقت ايه؟ فيما خلقت من اجله. وعلى ربهم يتوكلون. دي الامور القلبيه، امور المواجيب الوجدان يعني، اللي هي ايه؟ اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون.

ولذلك كل حاجه عايزين يعملوا من اصول بيسموهم يولعوا عليه لحد ما يطلعوا منه ايه مثلا الذهب وعليه مخلوط او فضه ومخلوطه او نحاس ومخلوط النار تعمل ايه يفتنوه على النار فاذا بقى تطلع الحاجات اللي هي ما هياش من الايه من المعدن ومما يوقدون عليه ابتغاء حليه او متاع الحليه زي الذهب مثلا متاع زي السيوف وزي الخناجر والحاجات اللي بنعملها دي زبد مثله يبقى فيه زبد في الحديد إيه؟ وفي زبد في الايه اما الزبد فيذهب دفاء بعد ما يجي السير كده وياخد الزبد ويكرشه قدامه كده تبص تلاقي بعد ما يده الزبد ده راح في الجوانب كده الريم اللي احنا بنسميه الريم جه على الجوانب والميه فضلت ايه فضلت صافيه كذلك الحديد برضه تحطه في النار يطلع من الايه الخبث بتاعه وبعد ذلك يظل الايه كذلك يضرب الله الحق والباطل الحق يعمل ايه يبقى ثابت والزبد يعلو كده وبعدين ايه وبعدين يروح وثبات الحق ليس جعلا هو ثابت كده ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعطيه لنا في آية قرآنية المعنى دول ايه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى خد بالك ايه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وبعدين قال ايه هل وكلمة الله العليا لا بل وكلمة الله هي العليا الله يبقى كلمة الله العليا دي مش جعل من احد ده هي القضية الايه وجعل كلمة الذين كفروا ايه السفلى وكلمة الله هي العليا اوعى تقول جعل لان دي الكلمة الله العليا مش جعل بقية ثابتة حتى ولو على مين ولو على الباطل بتاع الايه بتاع الزمن اولئك هم المؤمنون حقا هم دم مؤمنين وحق واحنا قلنا كلمة حق دي كلمة كبيرة لانها تديك حقيقة ايه حق اليقين احنا قلنا لما النبي سأل قال له كيف اصبحت قال له ايه اصبحت بالله مؤمنا حقا فالنبي لقته وقال له للقوة تقولها كلمة إنشائية كده لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك حتى تكتري تقول إيه حقا قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها الذهب زي الحصى وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة المعامون وإلى أهل النار في النار في حقيقة أكثر من كده بقى يبقى صحيح قال له عرفت فالجم أولئك هم المؤمنون حقا وبعدين ما دام مؤمنين حق يبقى في مؤمنين نص حق في مؤمنين بس مش حق يعني منازل بقى ما دام المنازل يبقى لازم فيه درجات على كل قدر من الصفاء عطاء كل قدر من الصفاء له ايه هو عطاء يقوم اللي بيزيد الصفاء يبقى له عطاء مناسب ولا لا يبقى له عطاء مناسب. إذا كان البشر نفسهم حينما يخصهم واحد بوده يعملوا وياه ايه يفيضون عليه من خيراتهم ان كان مش عالم وهم علماء يديله شوية علم ان كان ضعيف يديله شوية ايه شوية قوة ان كان فقير يديله شوية ايه شوية مال ان كان ارعى كده ومتصارد يديله شوية تعالى يقول له لا بلاش يعني كده كده كده كده الله اذا اهل المودة والخصوصية يفاض عليهم من اهل الايه فالذي وجد فيه هذه الصفات ومؤمن حق يوم يعمل ايه بقى له درجات عند ربه تناسب مين تناسب حظه من الحق وحظه من الايه من الصفاء ولذلك علشان تعرف ان الحق ده الطريق بتاعه لما يجرب واحد مثلا بيصلي الاوقات الخمسة ده المطلوب العام وبعدين مثلا خلاهم عشر اوقات عشر فروض مثلا بالليل ويصلي منفرد لا يروح يصلي في الجماعة وفي الجامع ويلزم نفسه بمنهج الله كده اسبوع واحد يوم يجد نفسه ايه يجد نفسه خدت حظ من الصفاء لم يكن موجود عنه من الاول والتفت تبقى له اشراقات كده وتجليات يفرض انه خارج كده من البيت وست قالت له هنطبخ ايه النهارده؟ كلها هنقضيها كده وكده

وتصر لما تجيلك. ولذلك تلاحظ ان الرزق اعلم بمكانك منك بمكانك. انت ما تعرفش عنوان الرزق فين، انما الرزق عارف عنوانك. يداعبك كده ويتم جايلك لحدك. الرزق بمكانك اعلم منك بايه؟ بمكانك. يبقى كأن الكرم تعدى الى مين؟ الى الرزق نفسه، فاصبح الرزق ايه؟ الرزق كريم. الحق سبحانه وتعالى مدين الصور دي اللي مديها لي مثلا، يقول لك الظل انا بستظل فيه، انما ده الظل نفسه مذلل. ظل ايه؟ ظل ذليل. ظل ذليل في حاجه تظلك اللي ما هي في الشمس، وحاجه تظلك وفيها في الايه؟ في الظل. زي ورق الشجر مثلا، الشجر ده الورق اللي تحت مذلل بالورق الهوس. ولذلك تلاقي مثلا قاعدتك تحت شجره مش زي قاعدتك تحت سقف من القماش مثلا. ليه؟ أم قال لك لان سقف القماش متعرض للشمس، انما الشجره اللي مذللها اللي مذللك من الورق اللي ادنك مذلل بالورق اللي ايه؟ يعني عامل لك ايه؟ عامل لك تكييف. ولذلك دي ماخوذ منه، ما يعملها دلوقتي سقفين اثنين، سقفين اثنين عشان يعمل ايه؟ عشان ايه؟ يكيف الايه؟ يكيف الجو. ولذلك الشعر لما حب يديه الصوره دي يقول ايه؟ وقال لفحة الرمضاء وادي سقاه مضاعف الغيث العميم. يعني المطر نازل ايه؟ عليه. حللنا دوحته، دوحة الشجر المرتبط الكثير، فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم، وأرشفنا على ظمأ زلالا. ماء زلال ألذ من المدامة الايه؟ للنبيل. خلاص؟ يصد الشمس أنا واجهتنا. الشمس تيجي من هنا في مدلدل، وفروح مدلدلة، ورق مدلدل من الأحياء، جت من هنا فروح مدلدلة من الأحياء. يصد الشمس أنا إيه؟ واجهتنا، فيحجبها ويأذن للنسيم. يبقى الورق إيه؟ يصد الشمس إنما يأذن لمين؟ للهوى، إنما الحاجة السامة صحيح تصد الشمس. انما تمنع ايه؟ تمنع الناس. لهم مغفرة ورزق كريم.